الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا غريب كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلبا ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب، فتعلموا وعلموا ولا تموتوا جهالا، فإن الله لا يعذر على الجهل. وعليكم السلام. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. علماء المنطق قسموا الجهل إلى قسمين، قالوا: هناك جهل بسيط وهناك جهل مركب. المراد من الجهل البسيط هو أن الإنسان يكون جاهلا وهو يعلم بأنه جاهل، أنا جاهل وأعلم بأني جاهل، هذا يسموه الجهل البسيط. وهناك جهل مركب، وهو بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا ولكنه لا يدري بأنه جاهل. وأخطر شيء يهدد الإنسان في الدنيا هو الجهل المركب. يعني مثل هذا الإنسان الذي عنده جهل مركب لا يستطيع أن يرتقي ولا يستطيع أن يدخل في دائرة العلماء والمثقفين، لأن هو جاهل والمسكين ما يدري بأنه جاهل، هو ما يفهم وما يدري بأنه ما يفهم. فهذا أخطر شيء يهدد الإنسان في الدنيا. الفقهاء ماذا يقولون؟ الفقهاء يقولون الجاهل، علماء المنطق قسموا الجاهل إلى قسمين، الحين الفقهاء يقولون الجاهل ينقسم إلى قسمين: جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل القاصر منه؟ الجاهل القاصر مثل هذا الإنسان اللي عايش في الصحراء، عايش في البادية، ما داخل مدرسة ولا شايف أستاذ ولا يعرف يقرأ ويكتب ولا شايف عالم ولا داش حسينية ولا داش مسجد. وطبعا هذا اللي يسموه الجاهل القاصر في كثير من الموارد الفقهاء يبنون عمل على الصح، يعني إذا بعد 60 سنة عرف وضوءه كان خطأ الفقهاء يقولون صلاتك صحيحة، إذا بعد 60 سنة عرف أن غسله كان خطأ الفقهاء يقولون ما يخالف، الأعمال اللي سواها مع هذا الغسل الخطأ عمله صحيح. ليش؟ لأنه جاهل قاصر. ولكن الجاهل المقصر، الجاهل المقصر مثل أنا الحين ساكن في مدينة، ساكن بين العلماء، لكن في وسط 1000 حسينية، عشرات المساجد، مئات العلماء، بإمكاني أتعلم، بإمكاني أتثقف، بإمكاني أتعلم الحلال والحرام، ومع ذلك أنا أقصر ما أتعلم. الفقهاء يقولون أنت يا ليث يوم اللي قدرت تتعلم وما أتعلمت، الحين إحنا نسميك جاهل مقصر. يعني شوفوا الجاهل القاصر والجاهل المقصر، اثنيناتهم ما يفتهمون، اثنيناتهم ما يعرفون الأحكام، اثنيناتهم ما يعرفون الحلال والحرام، لكن الفرق شنو بين الاثنين؟ القاصر ما كان يقدر يتعلم لأنه كان ساكن في بادية أو الظروف ما سمحت لأنه يتعلم، والجاهل المقصر كان بإمكانه يتعلم ومع ذلك شنو؟ مع ذلك قصر. يعني افرض مثلا شاب، شبابنا الأعزاء، واحد تقول له ليش ما تتعلم؟ يقول والله سيد وقت ماكو. طيب وقت ماكو، انت تعال 24 ساعة خنسوي جدول نشوف 24 ساعة شو تسوي فيها. لما نحسب نشوف من 24 ساعة 7 ساعات للرقاد، ساعة للأكل صبح وظهر وليل، ساعة للأكل هاي 8 ساعات، فتساعتين ثلاثة بين ما يقعد مع أصدقائه ويبي يضحك وشوية بليارد وشوية ما أدري شنو وشوية نكت ونغش الغيبة فلان، هم 3 ساعات. لما تحسبها بعدين تشوف أنت نص الوقت كله رايح على نوم وأكل وسوالف ولعب. يوم القيامة شنو أجاوب رب العالمين يوم اللي نص 24 ساعة مقضيها باللعب وبالنوم وبالأكل، وأصيح ماكو وقت، ماكو وقت. جورج بوش رئيس جمهورية أمريكا السابق كان يطلعوا كل يوم أحد يروح المزرعة مالته يلعب هاي اللعبة مالته، وعنده أجلكم الله كلب كان يلعب فيه. قبل فترة، قبل تقريبا شهر، كنت أقرأ في جريدة السياسة في الكويت، في الجريدة كانوا كاتبين، أو جريدة الجريدة أخرى كانوا كاتبين في الجريدة أنه نعم هناك قطوة في البيت الأبيض ملقبيها نعم قطوة عائلة بوش، هاي القطوة على أثر مرض ماتت. جورج بوش رئيس جمهورية أمريكا كان عنده وقت ساعتين يتقبل التعازي، قاعد على النت ويقبل يتقبل التعازي ويرد على اللي يقولوا له عظم الله لك الأجر بالقطوة، كان يرد عليهم. جورج بوش عنده وقت ساعتين يرد على التعازي. اليوم أنا وأنت ما عندنا وقت نفضي ربع ساعة نتعلم فيها مسائل الحلال والحرام. حقيقة أقول الجاهل المقصر، إذا الجهل المركب أخطر شيء يهدد الإنسان في الدنيا، فالتقصير في معرفة الأحكام ومعرفة الحلال والحرام أخطر شيء يهدد الإنسان في يوم الآخرة. التقصير أعظم خطر يهدد الإنسان في الآخرة. ليش؟ أقول لك ليش؟ لأن الفقهاء، أقول لك كلام الفقهاء، تدري الفقهاء شو يقولون؟ الفقهاء يقولون حكم الجاهل المقصر كحكم العالم المتعمد. وايد المسألة كبيرة ها؟ يعني تصور اليوم مرجع من المراجع، فقيه من الفقهاء، مستجير بالله، يرتكب معصية وهو عالم يدري هذا العمل حرام ويسويه عن عمد، ويجي إنسان جاهل ولكن من النوع المقصر يسوي عمل ما يدري حرام ولكن هو العمل حرام. النبي الأعظم يقول حكم هذا الجاهل المقصر وحكم ذاك العالم المتعمد واحد، اثنيناتهم الله يوقفهم واثنيناتهم يحاسبهم نفس الحساب في يوم القيامة. حكم الجاهل المقصر كحكم العالم المتعمد. شو نسوي يوم القيامة إذا الله عز وجل راد يحاسبنا؟ وتعرف هناك المحكمة الإلهية بعد ما تقدر تمشيها، والله تقول له أنا ابن فلان وأنا من عشيرة فلان وأنا من البلد الفلاني وأنا أعرف لي وزير وأعرف لي نائب، والله أنا عندي فلوس وترشي نعم الملك بفلوس. هاي القضايا كلها في الدنيا، هناك بعد ما في هذا الكلام. هناك أنت يوقفوه أمام المحكمة الإلهية ما حد يقدر يفلت من ذيك المحكمة، ما حد على الإطلاق. رسول الله قال تفقهوا وتعلموا، مو بس تعلم وعلموا، لما تتعلم لازم تعلم، تعلموا وعلموا ولا تموتوا جهالا. ليش يا رسول الله؟ قال فإن الله لا يعذر على الجهل. يوم القيامة الله ما يسامح الجاهل، يوقفوني قدام المحكمة، ليث ليش عملت العمل الكذائي، يا ليث ليش سمعت موسيقية، يا ليث ليش سمعت أغاني، يا ليث ليش أكلت أكل حرام، يا ليث ليش عملت كذا، ليش عملت كذا. أقول له يا رب أنا ما أدري. النبي الأعظم يقول إن الله لا يعذر على الجهل. ما تدري؟ إي والله ما أدري. ليش ما تعلمت؟ النبي يقول الله يقول له هذا اللي يقول أنا كنت جاء، يقول له ليش ما تعلمت، ليش ما تعلمت؟ ما كان عندك وقت يوميا 5 دقائق تخصصها لله للدين حتى تعرف مسائل الحلال والحرام؟ 5 دقائق والله 5 دقائق خصصوا كل يوم، بعد سنة ماكو مسألة أنتم ما تعرفوها، 5 دقائق فقط. كل المسائل اللي تحتاجون إليها في حياتكم العملية كل يوم 5 دقائق، أنا أعطيك ضمان كل يوم 5 دقائق بعد سنة كل المسائل اللي أنت تحتاجها راح تتعلمها. تصوروا اليوم أكو ناس أنا قلبي حقيقة ينكسر عليهم، والله قلبي يحترق عليهم. شخص 5 مرات كان رايح للحج، 5 مرات رايح للحج، عمر يصلي، عمره 45 سنة، يصلي مرة من المرات تحدثت عن الوضوء، وعلى المنبر عمليا قلت يا ناس عملية الوضوء هالشكل. هو كان مرة قاعد يسمع بالسماعة، كان مجلس كبير حضور 4000 في ذاك المجلس، هو كان برا ينظم الأعزاء اللي كانوا برا. بعدين لما رجعت للبيت، هذا الشخص طبعا كان من الشخصيات المالية الكبيرة، وأنا كنت في ضيافته أساسا، هم بدعوا منهم كنت جاي رايح إلى ذلك البلد، فإجاني للبيت قال لي سيدنا أنا سمعت مرة أنت قاعد تتكلم عن الوضوء وعرفت أنه عمليا عملت عملية الوضوء، الحين ممكن أنا أتوضأ أمامك وأنت تشوف وضوئي؟ قلت له يلا تعالي شنو. رحنا فتح الحنفية اتوضأ، عمره 45 سنة، محامي كبير، وفي نفس الوقت أيضا شخصية مالية جدا جدا كبيرة، وعقله يشتغل مثل الكمبيوتر في القضايا المالية. لما اتوضأ قلت له على كيفك وضوئك خطأ؟ قال عيل شلون سيدنا أنا 5 مرات رايح للحاج وعمري 45 سنة. قلت للفقهاء يقولون حكم الجاهل القاصر كحكم العالم المتعمد، صلاتك مال 30 سنة عيدها، يلا 30 سنة صلاتك عيدها، مو عيب عليك، أنت مخك يشتغل مثل الكمبيوتر، عندك 10 شركات، محامي كبير في البلد، وضوء ما تعرف تتوضأ، مو عيب عليك ما تستحي، الله عز وجل منعم عليك بكل شيء، معطيك صحة وعافية ومال وجاه وعز، اشكر رب العالمين على الأقل وضوء توضى صحيح. ومرة من المرات لا إنسان وضوء صحيح ولكن رايح للحاج وشاري ملابس يصلي فيها من مال تعلق فيه الخمس. احنا اليوم مو تفكروا لان تحدثنا عن مسائل شرعية فالحين انا موضوعي ايضا مسائل شرعية، لا، موضوعي الان في هذه الليلة مو مسائل شرعية، المسائل الشرعية هاي تحتاج الى تفصيل ان شاء الله في الدورة الفقهية اللي قاعد نعملها في كل يوم ان شاء الله انفصل القضايا. اشارة فقط الى انه الجاهل المقصر هذا شيء شلون يورط نفسه مع الله في الدنيا وفي الاخرة. مولانا إنسان رايح للحج وشاري ملابس من مال تعلق فيه الخمس، صلاته مو صحيحة، حجة مو صحيحة. في الصلاة وإن شاء الله في الدورة الفقهية نذكر، في الصلاة الفقهاء يشترطون من جملة الأشياء اللي نعم إنها دخل في صحة الصلاة إباحة اللباس، إباحة اللباس، لباس المصلي. يعني شنو إباحة لباس المصلي؟ المراد من الإباحة يعني هذا الثوب ليكن مغصوب أو ليكن اشتري من مال مغصوب. الفقهاء يقولون المال الذي تعلق فيه الخمس حكمه حكم المغصوب. يعني افرضوا زيد من الناس يشتغل سنة كاملة، اليوم صار سنة كاملة قاعد يشتغل، عنده 100 دينار، هل 100 دينار تعلق فيها الخمس؟ كون يدفع خمسها 20 دينار، ما دفع الخمس، راح بهذا المال اشترى بنطلون، اشترى قميص، اشترى دشداشة، وبهالملابس اللي شراهم بهذا المال اللي تعلق فيه الخمس قام يصلي، كل صلاة باطلة. ليش؟ لأن اشترى الملابس بمال تعلق فيه الخمس. جمع له 1000 دينار خلال سنتين وهذا المال تعلق فيه الخمس، هو جمع المال ما دفع الخمس، صار موسم الحج راح للحج، الطريق اللي قطعها، فلوس التذكرة اللي دفعها، صعد من البحرين راح للمدينة أو إلى جدة حتى يروح المكة، مأثوم على هذا العمل. فلوس التذكرة اللي شراها من مال غير مخمس هذا ما يأثر على صحة الحج، لكن هو مأثوم لأنه راح سافر بمال غير مخمس. ولكن كل الفقهاء يقولون صحة الحج، صحة الحج تتوقف على إباحة الإحرام وإباحة الهدي في الحج، الإحرام اللي تلبسه وكذلك الهدي يعني الخروف اللي نذبحه في يوم العيد، لازم يكون الإحرام وكذلك الخروف قد اشتريا من مال مخمس، يعني مباح يكون. هذا الإنسان اللي يشتري إحرامه بمال غير مخمس حج باطل إجماع الفقهاء. هذا الإنسان اللي يشتري الهادي بمال غير مخمس حج باطل إجماع الفقهاء. الحين شوف الجاهل المقصر بأي حفرة يوقع. وايد من الناس، وايد ناس قايلي لي لما أتعرض إلى مسألة الخمس، سيدنا إحنا ما عدنا ناس سنة خمسية قاعد نشتغل 5 سنين ولكن معاشنا يا دوب يكفينا. قلت لهم هذا هو الجهل اللي انتم سقطتوا في حفرته. منو يقول مسألة تحديد راس السنة الخمسية تحتاج واحد عنده فلوس ولا ما عنده فلوس؟ عندك ولا ما عندك فلوس؟ أصل الإسلام ما له شغل، انت عندك فلوس ولا ما عندك فلوس؟ ان شاء الله ما عندك ولا فلس. حتى اذا ما عندك ولا فلس، ما دام انت تشتغل، ما دام انت تشتغل وعندك معاش ثابت، ان شاء الله هذا المعاش ما يكفيك يوم واحد، ما دام تشتغل وعندك معاش ثابت لازم تعين راس سنة خمسية، لازم تقول هذا اليوم هو راس السنة الخمسية، اللي ان شاء الله تفصيله يأتي بعدين في الدورة الشهرية في الدورة الفقهية يأتي. هذا الانسان اللي يقول والله انا فقير وما عندي فلوس وما يسوي راس سنة خمسية، هذا الإنسان جاهل مقصر وحكمه حكم العالم المتعمد. اشترى بهذا المال نعم ثوب صلى في صلاة باطلة، راح للحج حج باطل، الله يقول له شو اسوي لك؟ كان بإمكانك تتعلم وما تعلمت. وفي باب التقليد كل الفقهاء بداية الرسالة العملية، الفقهاء عندهم مسألة شرعية يجب على كل مكلف أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها عادة، أي مسألة ممكن أنت تبتلي فيها لازم واجب عليك أن تعرفها. زين هذا الإنسان اللي ما دفع خمسة وما سوى راس سنة خمسية، حين صار عمره 40-50 سنة شي يسوي؟ خلاص هو ورط نفسه، الله شعليه، إن الله لا يعذر عن الجهل. كانت هناك امرأة في بلد ما اتصلت علي، عمرها تقريبا 55 المرأة، قالت سيدنا قبل تقريبا 30 سنة، من قبل 30 سنة يعني كان عمرها تقريبا بالعشرينات 22-23 أقل، وأمها أيضا كانت في ذاك الوقت شابة بعدها، تقول سيدنا أنا حملت وأمهم حملت مع بعض، بعدين أنا ولادتي وولادة أمي أيضا كانت في وقت واحد يعني في أيام متقاربة. تقول أنا يوم اللي ولدت تمرضت وجف اللبن في صدري، لكن أمي كانت صاحية ما فيها شيء، أمي كانت ترضع أخويا. هاي المرة تقول أمي ترضع أخويا، أنا هم وديت ولدي، قلت له يما أنا ما أقدر أرضع هذا ابني، أنت رضعي. فأمي كانت ترضع أخويا وترضع ابني، مو مرة مو مرتين، لا استمرت شهر ترضع، لأن الرضاعة الشرعية 15. إذا أي امرأة رضعت طفل 15 رضعة كاملة، هذا الطفل يصير ابن هذه المرأة بالرضاعة، وبنات وأولاد هذه المرضعة يصيرون إخوانه وخواته بالرضاعة. اتصلت علي قالت سيدنا أمي رضعت ابني وترضع أخويا نفس الوقت أكثر من شهر. الحين قاعد أسمع قاطعتها، قلت لها الحسن اللي سمعتي صحيح، أنت من 30 سنة حرمت على زوجك، وما كان بينك وبين زوجك خلال 30 سنة كان كل زنا. جنة المرأة. قالت ليش سيدنا؟ قلت لها لأن الفقهاء بينوا وضعوا قاعدة في باب الرضاعة، قالوا والد الرضيع، عفوا والد الرضيع، هذا صح، والد الرضيع، تحرم بنات المرضعة على والد الرضيع حرمة أبدية. هذه الأم، هذه المرأة اللي يسموها مرضعة، هاي المرأة اللي ترضع طفل رجل، بنات هذه المرأة المرضعة يحرمون حرمة أبدية على منه؟ على والد هذا الرضيع. قلت لها أنت أخذتي ابنك وديتي عند أمك، أمك يوم اللي رضعت ابنك أنت بنتها حرمتي حرمة أبدية على أبو هذا الطفل اللي هو زوجك، من 30 سنة أنت محرمة حرمة أبدية على هذا الرجل، والحين شنو أسوي سيدنا؟ قلت له خلاص حتى طلاق ما يحتاج، فقط انفصلوا وروحي توبي، رب توبي واستغفري لعل الله عز وجل يغفر لكم. قالت سيدنا صار عندي 5 أولاد خلال 30 سنة، شو أقولها؟ أقولها أولادك هذول أولاد زنا؟ قلت له هذول أولادك أولاد شبه. ولهذا بين قوسين عدنا في الروايات لما يخرج الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يفرق بين الزوج وزوجته، وايد ناس الإمام يفرق بيناتهم، يقول له هذه أختك بالرضاعة أنت ما تدري، هذه كذا كذا، مثل هالموارد تصير الناس ما يعرفون المسائل الشرعية. إذا لاحظوا الجاهل المقصر يورط نفسه في الدنيا وفي الآخرة. طبعا انهارت هاي المرأة، بس تسوي هذا الحكم الشرعي، شو تقولها؟ بعض الأحيان شوف الجاهل المقصر، بعض الأحيان اليوم أكو شباب بغض النظر عن أكو نساء، أكو شباب أيضا يلبسون هذه الموديلات الجديدة، يلبس بنطرون خصر واطي، بنطرون خصر واطي يطلع للسوق، إذا شوية مولانا بس كذي بيسوي الفالينة ماتة الرفع وكل شيء بين من وراء. نستجيره بالله، هذا أشد المصاعب، هذا ما يضحك، مو شاب مسلم لابس بنطلون خصر واطي طالع بابا، ذاك الغربي يطلع برا، انت ليش تقلده؟ ليش تصير مثله؟ وثم هناك مسألة شرعية، هذا البنطلون خصر الواطي حرام ولا جائز؟ قطعا حرام 100%. البنطلون اللي يكون ضيج الى درجة عورة الانسان، نعم تبين ولو من تحت البنطلون، هذا ايضا حرام. ليش؟ القرآن يقول، القرآن الله يقول للنبي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا شنو؟ فروجهم. الإمام الصادق يقول أي آية في القرآن الكريم يحفظوا فروجهم؟ يعني لا يزنون معناتها، إلا في هذه الآية في سورة النور، يحفظوا فروجهم يعني لا يخلون أحد يطالع عورتهم. وشنو الفرق إذا واحد لا سامح الله والعياذ بالله نعم يكشف عن عورته، أو يلبس لبس بحيث يجسد العورة من تحت ذلك اللبس، شنو الفرق؟ كذلك بالنسبة للأخوات اللي يسمعون، هذه الأخت اللي تلبس نعم مثلا عباية مخصرة، تعرف المرأة جسدها كله عورة، لما تلبس ملابس مخصرة وتطلع، الله يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هنا أرجع أكرر، المقصود من الفروج هنا أنه لا الرجل وكذلك المرأة لا تظهر عورتها أمام الأجنبي. هذا اللبس المخصر عند الرجل وعند المرأة، هذا يعني هذا الرجل أو هذه المرأة قاعد يعملون حرام. زين، أكو مسألة أخرى هذا أوجهها للأخوات اللي يسمعون الآن، لما هذه المرأة تطلع لابسة مثلا عباية مخصرة، زين القرآن شي يقول؟ القرآن يقول ولا يبدين زينتهن، الآية 30 حسب ما أتذكر أو 31 سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن يعني شنو؟ اليوم إذا طلعت امرأة راحت شرت حجاب مثلا خلينا نقول لونه أزرق مثل ما الآن في الجامعات وكذا، المدرسات المربيات في بعض البلاد الإسلامية يتفننون، عندهم ذوق في اللبس، لابسة حجاب وردي، لابسة حجاب أزرق، لابسة حجاب ما أدري لون آخر. أسأل سؤال بالله عليكم الحين، إحنا كيف النساء إحنا نعرف ولا ما نعرف؟ ليش المرأة تختار الحجاب اللي لونه أزرق أو وردي؟ مو علشان حلو؟ لما قلنا علشان حلو يعني شنو؟ يعني لأنه زينة، صح؟ لما هذه المرأة تروح للسوق وتشوف عباتين، عباية واسعة وعباية ثانية لا شوية ضيجة ومطرزة بالورد وكذا، لما تشتري هاي العباية المطرزة بالورد ليش تشتريها؟ غير عشان هذه أحلى؟ زين لما قلنا هذه أحلى يعني شنو؟ يعني هذه زينة. القرآن يقول ولا يبدين زينتهن، يعني المرأة إذا لبست حجاب للزينة أو لبست عباية للزينة لازم تلبس عباية وسيعة تغطي هذا اللباس اللي هو زينة. أي شيء يكون زينة ينبغي شنو؟ عدم إظهاره. الحين أقول شيء أخاف بعدين الأخوات يسمعون يقولون السيد معقد، والله السيد مو معقد، بس هذا الشرع، الله عز وجل خلق الإنسان، الله يبتلينا بالدين، الدين يعني ابتلاء. ليش يعطينا جنة من ورد بعد الالتزام؟ ليش يعطي جنة؟ لأن يبتليك وانت تنجح. أنا أسأل سؤال الحين، إذا المرأة راحت للصالون وحفت وضبطت حواجبها وسوت حواجبها حلوة ونعم حفت وجهها، ليش تحف وجهها؟ مو علشان الزينة؟ إذن إظهار هذه الزينة أمام الرجل الأجنبي جائز ولا مو جائز؟ غير جائز. القرآن يقول ولا الناهية ولا يبدين زينتهن. أما ذاك الرجل اللي ما عنده غيره هو يجبر زوجته يقول تعي بسي كذا وكذا واطلعي برا، أكو نساء يتصلون علي يقولون سيدنا، أقول له نعم، يقول سيدنا زوجي شارط علي يوم العقد تلبسين مخصر وتلبسين حجاب وردي ونعم تخرجين بكامل المكياج علشان أشعر بالسعادة، أقول زوجتي حلوة، لاحظ هيك الزوج. مثل هؤلاء ما عدنا حكي وياهم، احنا قاعد نتكلم مع المؤمنين والمؤمنات اللي يسمعون إن شاء الله تعالى، كلامنا مع المؤمنين والمؤمنات. أخاف قضية نعم غائبة عن بالكم، الحين احنا قاعد ننبه. ولا يبدين زينتهن، اليوم الموضة في بلادنا الإسلامية مع الأسف الشديد، الموضة الأخوات يلبسون حجاب، شلون حجاب؟ تجيب الحجاب من مقدم نعم الرأس يعني بداية الجبهة، تغطي الشعر مع الإذان وتلف الحجاب من وره، قرص الوجه بالكامل مع الذقن وكذلك الرقبة ما تستر عليها، صحيح؟ القرآن شي يقول؟ المشكلة هذا الحجاب كان حجاب الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام الحريم هالشكل كانوا يلبسون حجاب، اليوم بعد 1429 سنة من هجرة النبي الأعظم احنا المسلمين اتطورنا تونا صرنا مثل الجاهلية. اتطورنا تونا صرنا مثل الجاهلية وقاعد نشق الطريق حتى نخلي الجاهلية تحت أبطنا ونسبقهم ونقولهم ترى احنا اشطر منكم. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، في زمان الجاهلية كان هذا حجابهم، قرص الوجه بالكامل يطلعوه، الرقبة أيضا يطلعوها. زين، بعدين المسلمات في زمن الإسلام لما أجى رسول الله وبشر أجى الرسول الكريم وبشر بالإسلام، المسلمات كان هذا حجابهم إلى أن نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، الخمار يعني شنو؟ الخمار هو هذا الحجاب اللي يتغطي فيه رأسها المرأة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب جمع جيب، الجيب شنو؟ الحين شوف هاي الصاية ماتي، هاي الصاية اللي لابسها أنا، الجيب هذا، هذا المقدار، هذه المنطقة يسموها جيب. المرأة ممكن تلبس نعم ثوب، الثوب يكون هاي نهايته شذي صحيح، أعلى الصدر، هاي المنطقة يسموها جيب، هاي المنطقة. فهذه المرأة لما كانت نعم أفرض مثلا لابسة ثوب وشادة فقط شعرها، امطلع الرقبة، الرقبة وأعلى الصدر والوجه كامل. الإسلام شنو قال؟ قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال المرأة لما تلبس الحجاب، تلبس الحجاب بطريقة تغطي هاي المنطقة على الذاق وتغطي الرقبة إلى وين؟ إلى الجيب، يعني إلى أعلى الصدر. الحجاب يكون مغطي هاي المنطقة كلها علشان رقبتها وكذلك ذقنها لا يبين. اليوم ربما في نساء ما يدرون، اذا ما يدرون قلنا ان شاء الله يسمعون، اللي ان شاء الله ما عدنا في المجلس هالشكل، ولكن الاخوات المؤمنات اذا شافوا زميلاتهم في الجامعات في المعاهد ينبهوهم يقولون انتم مسلمين، المسلم لازم يستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. فاذا الجاهل المقصر يقع في اشكال. الحين الوقت قاعد يمشي بسرعه، والا الشواهد حقيقه اقول شواهد كثيره في بالي، ولكن خلي بعض الأمور نتركها إلى الدورة الفقهية فقط. إذن الجاهل المقصر حكمه حكم العالم المتعمد. هناك مسألة ثانية أذكرها أيضا إخواني الأعزاء، هذا الإنسان الجاهل، هذا الإنسان اللي ما يقرأ، هذا الإنسان اللي ما يثقف نفسه، تدرون الآن الشباب، أنتوا إن شاء الله آباء المستقبل، أكو آباء اليوم عندهم مشكلة، اسمعوا هاي القضية اللي أقولها حتى أنتوا إن شاء الله باكر لما تتزوجون هاي المشكلة لا تصير عندكم. هذا الأب اللي أولاده كبرى وعنده مثل هاي المشكلة بعد مثل ما يقولون الفاس وقع على الراس، شو يسوي بعد؟ لكن أنتوا تعلموا حتى لا تقعون في نفس الأخطاء اللي بعض الآباء وقعوا فيها. اليوم أكو آباء وكذلك أكو أمهات يشتكون، سيدنا نعم ابني أبي يصلي لكن ما يصلي، ما يحب الصلاة، عمره 17 سنة 18 توا مفكر يربيه، صار عمره 17 سنة يبي يعلمه، 17 سنة يأكل حرام ويسمع أغاني وعايش في وادي ثاني، الحين بيطلع من ذاك الوادي يجيب بوادي ثاني، مصيبة حقيقة هذه. سيدنا شنو أسوي حتى أحبب الإيمان في قلب ابني؟ مرة أجاني واحد من الآباء قال لي سيدنا أنا أولادي من يوم اللي صار عمرهم 12 سنة مشيتهم بالطق، واجهتهم بقساوة علشان يحبون الصلاة علشان يسوون كذا. قلت له والله إذا أولادك كبروا وما طلعوا أكبر نعم سفلة في العالم، شو تريد تقول لي؟ قل لي من يقول لك أنت ابنك لازم تطق طق ما تطق طق؟ اولا شرعا هذا حرام، ما يجوز حتى اذا انت ابوه ما يجوزك تطقه. ثانيا هذا في عمر انت لازم تحترمه، ما لازم تجرح مشاعره، 12 سنه 13 سنه مو ياهل اضربه واطقه، انت قاعد تخلق امراض نفسيه في وجدان ابنك، منو يقول لك هذا العمل جائز؟ منو يقول لك؟ ثالثا بابا اكو طريقه، هذا الطفل هذا الشاب هذا المراهق حتى الكبير اليوم تشوف رجال شايب تقدر تغير. نعم الصحح خطأ رجل كبير، طبعا مع احترامي للكبار والآباء الله يحفظهم الكلام بشكل عام وليس موجه لأحد، رجل كبير كبير تقدر تغير قناعاته، تقدر تقول له أنت خطأ، تقدر ولكن بطريقة. كل شيء له مفتاح، كل شيء إلى مدخل، فقط لازم تدخل من المدخل. الحسن والحسين صلوات الله عليهما بالمسجد شافوا رجل كبير قاعد يتوضأ خطأ، يقولوا له حجي أنت وضوءك خطأ مو صحيح، ممكن ينقهر ما يسمعهم. أكو طريقة، شلون نفهم هذا الرجل الكبير أنت وضوءك خطأ؟ شلون نفهمه؟ أجوي سووا نفسهم وكأنه قاعد يتنازعون في قضية، قالوا العام يا شيخ ها يا أولاد رسول الله خيرا. الحسن قال له يا شيخ أنا قاعد أتوضى وأقول لأخي الحسين، أقول له أنا وضوئي صحيح أنت وضوءك خطأ. الحسين قال له لا يا عم أنا وضوئي صح وأخوي وضوءه خطأ. والحال الحسن والحسين اثنيناتهم وضوءهم شنو؟ صحيح. هاي الطريقة. فقال لهم طيب اتوضوا قدامي خلي أشوف وضوءكم. الحسن سلام الله عليه اتوضى وضوءه صحيح، الحسين اتوضى وضوءه صحيح. الرجل الكبير عرف، قال بأبي أنتما وأمي اثنيناتكم وضوءكم صحيح، لكن أنتوا ما حبيتوا تقولوا لي يا شيخ أنت وضوءك خطأ، أنتوا بهذه الطريقة فهمتوني أنا وضوئي خطأ. إذن لكل شيء طريقة، لكل شيء مدخل. أنت بإمكانك نعم تدخل وتصلح وتغير وتوصل المعلومة اللي تبيها لأي إنسان، لكن كل إنسان إلى طريقة. الرجل الكبير تكلم بطريقة. يوم من الأيام اسمعوا هاي القصة، كان رجل كبير جد قاعد يمشي مع حفيدة ساكنين في منطقة جبلية، فطالع الجد كل يوم يحب يروح يتمشى بين الجبال وكذا ورياضة، وكان نشط الرجل. حفيدة صغير عمره 3 سنوات، يا جدي يا جدي، قال لها قال لها أخذني معك، قال لها خاف تتعب جد، قال لها لا أخذني معك، قال لها تعال. طلع الجد قاعد يمشي، الحفيد شوية تأخر عن الجد، وإذا شوكة دخلت في رجل هذا الحفيد، دخلت وأخذت عمق، تأذى هذا الحفيد، فمن شدة الألم صاح آخ. منطقة جبلية وتعرف الصوت يكون إلى صدى، راح الصوت رجع سمع نفس الكلمة آخ. شنو فكر طفل ما يفتهم، فكر أكو واحد قاعد يطنز عليه هو يقول آه، وأكو شخص آخر قاعد يضحك عليه يقول له آه. وايد انقهر الطفل، قال له أنت واحد سافل. ورا شوية سمع أنت واحد سافل، أكثر انقهر، قال هذا منو قاعد يأذيني؟ إجا الجد قال له شفيك، طبعا ظل يقول كلمات أخرى، قال له شفيك جدو؟ قال له هذا أكو واحد نعم قاعد يضحك علي، أنا قلت آه هو قال آه، أنا قلت له يا سافل، قال لي يا سافل، قلت له يا حخير، قال لي قال له ها. الجد شي يقول له، يقول له ما يفتهم هذا الطفل، يقول له والله تعالى منطقة جبلية والصوت في صدى وإلى آخره، فلازم يكلمه بطريقة حتى الطفل يفهم. قال له أنت أول شيء قلت له يا سافل صح له ولا؟ قال له إيه. قال له لأن أنت قلت له يا سافل هو قال لك يا سافل، جرب قل له يا وردة شوف شي يقول لك. هذا صح يا وردة، سمع الصوت يا، قال له شفت يوم اللي قلت له يا وردة هو قال لك يا وردة. انت تعلم بابا لما تبي حتى تتخانق مع الناس لا تقولهم كلام، اذا قلت كلام مو زين هو يحي عليك مو زين، قل له كلام حلو هو يحي يقول لك حلو. يا وردة سمع يا وردة، قال يا سافل سمع يا سافل، طفل الجد هالشكل كلمه. فكل انسان الى مدخل. مرة من المرات حتى مثل هذا النمط عندنا في مجتمعاتنا، هذا النمط ايضا الى مدخل، لازم تكلمه بطريقة. مرة وقت الظهر أيام الصيف والدنيا حارة في بلد ما أذكر اسمه، وقت الظهر تقريبا ساعة 2:30 اتصل شخص علي، سيد ليد؟ قلت له نعم تفضل. قال سيدنا عندي قضية ضرورية الحين الحين أبي أشوفك. قلت يا ساتر حياك حجي تعال، وين فلان المكان؟ أنا وأكد علي قال عندي مسألة وايد مهمة مصيرية. قلت له حاج تفضل. شوية نصف ساعة كذي وإجا شاب عمره تقريبا 31-32 ضعيف مبين أنهكته العبادة فعلا. قعد أنا مستعد أبي أسمع المسألة. قلت له تفضل حجي خير إن شاء الله. قال سيدنا. قلت له نعم. قال الإنسان لما يعبد رب العالمين في يوم القيامة الله ما يدخل الجنة؟ قلت له نعم. قال في الجنة مو يحنعيش إلى أبد الآبدين؟ قلت له نعم. قال سيد أنا إنسان تركت ملذات الدنيا كلها وحبيت رب العالمين. قلت له هنيئا إليك. وقال سيدنا أنا أبذل جهد وأتعب نفسي بالعبادة. قلت له الله يرزقك الاستقامة إن شاء الله. قال ولكن أكو شيء سيدنا قاعد يتعبني، ممكن إذا أفكر فيه وايد حتى عبادة بعد ما أعبد. قلت له شنو؟ قال سيدنا في الجنة مو أكو حور العين؟ قلت له نعم. قال حور العين ما يحيكونون معانا إلى أبد الآبدين؟ قلت له نعم. قال هسه أنا بقلبي أقول له خلصني، شنو السؤال أبي أعرف ذبحتني. قال يا سيد مو القرآن يقول نعم كأمثال اللؤلؤ المكنون؟ قلت له نعم. قال يعني بيض؟ قلت له إيه. قال أنا ما أحب البيض أحب السمرة. قلت له يا حبيب هذا معتقد كذي يقول أنا قاعد أعبد وأصلي وآخر شيء يدخلوني الجنة ويعطوني حورية سمرة. قلت له يا حبيبي أنت ملحق إن شاء الله بس تدخل إلى الجنة، هناك الجنة فيها ما تشتهي الأنفس، أطلب حورية صفرة حورية زرقة سمرة اللي تبي هناك كله موجود. هذا الإنسان بهذه العقلية يعني تصور مولانا مفرغ نفسه للعبادة ولكن عقل ما عنده، ثقافة دينية ما عنده، نفكر أنه القضية خلاص ما دام الله قال كأمثال اللؤلؤ المكنون إذن أنا خلي أترك العبادة ما دام يعطوني حورية بيضة. أكو ناس هالشكل يفكرون مثل هذول أيضا إلهم طريقة. شلون نتكلمهم؟ لازم إلهم طريقة حتى شيئا فشيء تكسبه وتعلمه وتفهمه. واضح؟ اليوم الآباء اللي يسألون، الأمهات اللي يسألن بناتنا أولادنا ما يحبون الصلاة ما يحبون القرآن ما يحبون الحسينيات، بابا الطيق والزيف وما أشبه ذلك، هذه مو الطريقة المثلى لجذب هؤلاء الشباب والمراهقين. هذول لازم واحد يكلمهم بلغتهم، بلغتهم لازم يتكلمهم. ولهذا هذا الأب الجاهل أو الأم الجاهلة اللي ما عندهم ثقافة دينية ما يعرفون رأي الدين الإسلام، الإسلام بين عبالك الإسلام ما ذكر، الإسلام ذكر شلون لازم نتعامل مع المراهقين، الإسلام علمنا شلون نتعامل مع الأطفال، الإسلام علمنا شلون نتعامل مع الشاب المتمرد، إحنا ما نقرأ شو نسوي؟ وإلا هذه المعلومات كلها مدفونة في مقبرة الكتب. ولهذا أرجع وأقول الله يوم القيامة يحاسبنا، والله يحاسبنا إذا قصرنا. أنتم شباب وآباء المستقبل من الحين حاولوا تتعلمون، اسألوا استبصروا اكتبوا بعض القضايا حتى في إن شاء الله السنوات القادمة تكونون نعم الآباء لأولادكم، أولادكم يكونون أولاد منتجين، يكونون صدقة جارية لكم، ترفعون رؤوسكم بأولادكم في يوم القيامة أمام الله وأمام النبي. لا تكون حياتنا تقليدية، جدي عاش الشكل، أبوي عاش الشكل وأنا عايش مثله. نعم أخذ الأشياء الحسنة من جدي وأبوي وأمي، لكن إذا أدري أكو شيء خطأ، الخطأ ما لازم أرثه من جدي وأبي. حاولوا أن تثقفون أنفسكم، تعلموا. العلم يحتاج أن واحد شوية يذل نفسه يتعب نفسه ما يخالف. قال أمير المؤمنين من لم يصبر على ذل العلم ساعة عاش في ذل الجهل أبدا. تعب نفسك. العلم يختلف عن الرزق، الرزق أنت وقاعد هني الله يبعث لك رزقك، والرزق مضمون لكم والمال مضمون لكم، قسمه عادل بينكم الإمام علي يقول، وكل واحد رزقه يوصل له. لكن العلم الإمام يقول والعلم مخزون عند أهله فأمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. لازم التعاون. القضية مو قضية والله أنا أقعد على الحاضر وأصير مثقف وأتعلم كل شيء، لازم شوية تعب نفسك، أصرف وقت شوية لمعرفة القضايا وآراء الدين في كل صغيرة وكبيرة. بعد كم سنة مولانا أنت تكون مثقف كبير في كل هذه المجالات، تنفع نفسك وتنفع غيرك. حاولوا أن تبذلوا جهد. رضوان الله عليه المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد محسن الحكيم، ربما إذا الشباب مسامعين باسمه الآباء الكبار كلهم يعرفون هذا المرجع الدين الكبير. سيد محسن الحكيم في زمانه كتب كتاب في مجلدين اسمه المستمسك، من الكتب الرائعة في المجال الفقهي. طبعا سيد محسن الحكيم كان بعد السيد أبو الحسن، يعني قبل السيد الخوئي رضوان الله عليه. سيد محسن الحكيم يوم اللي كتب كتاب المستمسك كان بحاجة إلى دورة فقهية اسمها معروفة بدورة الجواهر، الدورة الفقهية، نعم الجواهر اسمها. هاي الدورة الفقهية في 40 مجلد فيها وايد قضايا مسائل مطروحة. سيد محسن الحكيم قال أبي أطالع هذه الموسوعة ومن خلال هذه المسائل اللي موجودة في موسوعة الجواهر أنا أعطي رأيي حول تلك المسائل. ذاك اليوم ماكو مثل اليوم طباعة ومطابع. تدرون ذاك اليوم شلون كانوا يشترون كتاب؟ ذاك اليوم الكتاب كان نادر. افرض مثلا جنابك تقول أبي أشتغل، شو تسوي؟ موسوعة الجواهر تشتريها، تشتريها وبعدين تجي. لأن ذاك اليوم كانوا يكتبون الكتاب كتابة يد، ماكو طباعة، فأنت تيجي تكتب 40 مجلد تكتبهم وبعدين تعرضهم للسوق حتى تبيعهم. تصور موسوعة الجواهر في زمن سيد محسن الحكيم ربما في العراق كله 15 موسوعة كانت مو أكثر. سيد محسن ما عنده موسوعة الجواهر، ما عنده موسوعة الجواهر، سمع أكو واحد من العلماء عنده موسوعة الجواهر، راح قال له تعطيني من باب الاستعارة تعطيني موسوعة الجواهر بعد شهر أرجعها إليك. قال له سامحني مولانا، قال له الكتاب اللي يدخل في بيتي أنا ما أطلعه، سامحني. قال له طيب اسمح لي أجي كل يوم نصف ساعة داخل البيت وكل يوم أخذ كتاب وأسجل الملاحظات اللي أبيها وأرجعها. قال له مولانا أنا بيتي صغير وايد، بساحة صغيرة وغرفة صغيرة، إذا أيت نصف ساعة يعني حتضيق على زوجتي وأولادي، سامحني ما أقدر. السيد سكت. قال له طيب أنت كل يوم الظهر تروح للبيت بعد الصلاة بتتغدى، بهذا الوقت اللي أنت قاعد تتغدى أنا أجي معاك أقعد برا عند الباب، أنت أعطيني المجلد الأول بين ما تتغدى نصف ساعة أنا أطالع الملاحظات اللي أبيها أسجلها. قال له ما يخالف. ظل السيد محسن الحكيم 40 يوم وقت الظهر، هذا الحج العالم يروح يتغدى، قبل ما يتغدى يجيب الكتاب، يخلص الغدا يجي ياخذ الكتاب. سيد محسن يقعد برا بالشارع يجيب الدفتر والقلم ويفتح الكتاب ويسجل الملاحظات اللي بيها ويرجع. اللي يبي شيء لازم يتعب، ماكو شيء ببلاش. سابقا ربما انا ذاكر هذه القصه لكن لا بأس، نعم لقد كان في قصصهم عبرة. أذكر هذه المسألة، سيد مرعش النجفي المرجع الدين الكبير صاحب أكبر مطبعة الآن، أكبر مكتبة في إيران كلها، مدفون في قم المقدسة، عنده كتب وايد من أيام النجف الأشراف إلى يوم اللي انتقل إلى قم في قصة معروفة. إذا رحت إلى قم زيارة السيدة المعصومة ادخلوا داخل هذه المكتبة الكبيرة قريبة على حرم السيدة، سيد مرعش النجفي، اسأل المدير قل له أبي أشوف بعض الكتب القديمة أيام اللي كان شباب سيد مرعش النجفي، يعطيك الكتاب، تأخذ الكتاب تفتح الجلد، كاتب على أول ورقة. سيد مرعش كان فقير في العراق ما عنده فلوس، شنو كاتب على الكتاب؟ كاتب اشتريت هذا الكتاب بثمن صلاة استئجارية لمدة 4 سنوات، أنا أبوي ميت وعندي فلوس. سيد مرعشي ما عنده فلوس، أقول له سيد مرعشي تصلي 4 سنين حق والدي وأنا أعطيك ربع دينار أشتري لك كتاب؟ يقول إيه أصلي 4 سنين بس أشتري لي الكتاب. يصلي 4 سنين حق والدي حتى أعطيه ربع دينار يشتري كتاب. هذول الله يحتج بهم علينا في يوم القيامة، والله يحتج بهؤلاء علينا. لا تقول أنا فقير، لا تقول ما عندي، لا تقول ما عندي وقت. ابذل جهدك ولو ربع ساعة باليوم، بس ربع ساعة خصصها للدين. كتاب آخر سيد مرعشي كاتب علي، اشتريت هذا الكتاب بثمن زيارة أمير المؤمنين بالنيابة عن فلان سنة كاملة. سنة كاملة لازم يروح يزور بالنيابة عن فلان، لأن فلان معطي ربع دينار. طبعا دول كثر كانوا قساة القلب، عشان ربع دينار يخلي السيد المسكين يصلي 4 سنين، كثر قلبه قاسي. على كل حال، فإذا هؤلاء بذلوا جهدا كبيرا وصلوا إلى هذه. ولهذا بين قوسين حتى بعد ألملم الموضوع، اليوم طولنا عليكم مجلسين أعتذر، ولكن هو فقط هذا السبوع، وإن شاء الله إحنا نروح وتفتكون من عندنا. الله يبارك فيكم، شوية نطول عليكم في كل ليلة، لكن هذه الليالي ليالي عظيمة في الواقع، وإحنا في مدرسة الحسين عليه السلام. والإمام الحسين قتل من أجل إحياء القانون الإسلامي. من جملة القوانين الإسلامية هي هاي المسائل الشرعية، هو أن نعرف الأحكام الشرعية، نعرف رأي الدين في كل صغيرة وكبيرة. الحسين قتل من أجل الدين، فإحنا لازم نصلح العلاقة مع الدين. ولهذا أرجع للحديث، ولهذا نرى بأن الإنسان العالم العامل له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. إيش كثر أكو روايات سامعيهم، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب، ركعتان يصليهما العالم أفضل من 1000 ركعة يصليها العابد، نوم العالم خير من صلاة الجاهل، وعشرات الأحاديث الأخرى اللي تبين فضل العلم والعلماء. أنا أسألكم سؤال وأبي ألملم الموضوع، خلاص حديثي انتهى. كانت هناك شواهد أخرى أخاف أذكرها وبعدين يطول بنا المقام، خلاص أجمع الموضوع فقط كلمة واحدة وأختم إن شاء الله. أقول إذا العالم هكذا له قيمة عند السماء، الله يحترم العالم، الدين يحترم العالم. رسول الله يقول إذا مات العالم ثلمة في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. إذا مات العالم يصير فراغ، هذا الفراغ لا يملأه شيء أبدا. يعني موت العالم خسارة، خسارة كبيرة موت العالم. شايفين اليوم إحنا المسلمين عادتنا هالشكل، العالم ما دام موجود يكفخون على رأسه وخلي يولي وهذا كذا وبس يموت، والله هذا كان من الصديقين، والله هذا كان عجيب. شاطرين فقط في التأبين، ما كل ما يموت نفخم ونعظم وننفخ، ويوم المسكين عايش ما حد حتى ما يتصدق عليه بسؤال، وبس شاطرين يحشون عليه. لما يموت والله كان خوش إنسان، حيف مات، هذا مات الحين غير موجود. بابا التفوا حول علماءكم، اسألوا. بعض الأحيان أروح مجالس، أتعمد مجلسي 8:30 في بعض البلاد، أروح 8:15 أقول خلي أقعد ربع ساعة، خاف واحد عنده مسألة شرعية، أقعد الربع ساعة، هذا يسولف عن كرة قدم، ذاك يسولف عن السياسة، ذاك يسولف لي عن التجارة، ذاك يسولف عن البورصة. مرة من المرات على المنبر سعدت قلت لهم والله أنا قاعد أفكر أترك البلد، هم أكثرهم أصدقائي، ليش سيدنا خير ليش؟ قلت لهم والله هني البلد كلهم مراجع، ما حد لا عنده مشكلة في المسائل الفقهية، لا أحد يسأل مسألة نعم تخص العقائد، لا أحد عنده مشكلة مثلا في مسائل تاريخية، الكل فقهاء، مشكلتكم فقط في تفسير الأحلام، فقط مسائل تفسير الأحلام ما تعرفوها مدمرتكم، ولا المسائل الشرعية كلها فول أكشن. إذن هؤلاء الذين لا يستثمرون الفرص، أنا بين قوسين لما أقول التفوا للعلماء ما أقول تعالوا حولي، أنا مو من العلماء، أنا إنسان كوني بعدني، أنا أبحث عن العلماء حتى أستفيد منهم وأنا أستفيد منكم. الكلام بشكل عام أرجو المعنى يكون واضح، لكن التفوا حول العلماء، استفيدوا من وجودهم. إذا مات العالم يترك فراغ، هذا الفراغ لا يسده شيء، هذا المقدار كافي. كلمة أخيرة أقولها، أقول إذا العالم العادي مات، هذا العالم يترك فراغ لا يسد ذلك الفراغ شيئا. زين إذن لما يقتل الإمام المعصوم وهو آية الله الأعظم والكبرى، إذا سيد العلماء مات وقتل مثل الحسين عليه السلام، إذا العالم بموته يترك فراغ، الحسين باستشهاده أي فراغ يتركه في الساحات العلمية؟ إذا الله عز وجل يريد منا أن نحترم من دخل في مجال العلم، يعني إنسان تو قاعد يدرس، الله يقول هذا احترموه لأن تو قاعد يدرس، هذا صار إنسان شريف لأنه قاعد يدرس. العلم يزيد الإنسان شرفا وعزا، مو هالشكل؟ فإذا الله يقول العالم البسيط احترموه، إذن كيف بهذه الأمة اللي ما احترمت سادة العلماء؟ اشتووا بالإمام الحسين، اشتووا بالإمام زين العابدين، بها مجال شوي هاي الأضوية تخففوها. أريد أخذ القلوب إلى نعم بنات رسول الله، وبعدهم بنات رسول الله في خرابة الشام، وبعدهم في الشام، والبارحة ذكرنا شي يقول الإمام زين العابدين الشام الشام الشام، أعظم المصائب شافوه هنا، وهؤلاء سادة العلماء ماذا جرى عليهم؟ أريد شوية القلوب تحركوها بالله عليكم، ها، وأريد تفاعل، وأريد صوت بكاءكم يا أحدكم يوصل توصلوا إلى السيدة زينب هذه الليلة. توها البارحة السيدة رقية، اليوم السيدة رقية سلام الله عليها غمضت عينيها إلى الأبد، لا يزال العزاء في خرابة الشام قائم اليوم على السيدة رقية. اليوم بنات رسول الله قاعد يبكون على رقية، تدرون ليش ولا ما تدرون ليش؟ وايد كان أكو أيتام، بس رقية تختلف عن باقي الأيتام. رقية أمها امرأة اسمها أم إسحاق، أم إسحاق كانت زوجة الإمام الحسن، الإمام الحسن قبل ما يتوفى وصل حسين، قبل استشهاده وصل حسين أن يتزوج أم إسحاق، تزوج الحسين بأم إسحاق نعم سنة 58 وأنجبت له نعم رقية سنة 58. سنة 59 رقية عمرها سنة ماتت أمها، اشتدت علاقتها بوالدها الحسين. الحسين كان كل حياتها كل وجودها، من يوم عاشوراء لما قتل الحسين سلام الله عليه، كان في وايد أيتام يوم عاشوراء، لكن الأيتام اللي آبائهم قتلوا أمهاتهم كانت موجودة، لكن رقية لا كان عندها أب ولا كان عندها أم. هذه كانت نعم خصوصية هذه السيدة الجليلة، أنها لا عدها أم ولا عدها أب. فهاي العزيزة اليوم الكل في خرابة الشام حازنين عليها. خلي قبل ما أسرق الأحداث، هؤلاء اللي هم سادة العلماء قتلوهم، أخذوهم أسراء من بلد إلى بلد، زينب العالمة غير المعلمة، يقول إمامنا زين العابدين سلام الله عليه لما أدخلونا إلى الشام. اسمع شوية هذه الرواية بشكل جيد، خلي أقولها على كيف تسمعها. الإمام يقول حاوطونا الرجال والنساء، سووا دائرة احنا خلونا في الوسط، أمامنا الإمام يقول احنا بالوسط الحريم يرقصنا والرجال يضربنا على نعم الطبول ويضربون في البوق ينفخون في البوقات ويصفقون ويهلهلون ويغنون ويفترون حوالينا واحنا أولاد رسول الله. الإمام يقول كانوا موزعين الرؤوس بين المحامل، يعني هذول الأعداء واقفين كل واحد ماسك رمح وعلى الرمح راس. يقول لما كانوا الرجال والنساء يصفقون ويدقون على الطبول ويرقصون، هذول حملة الرؤوس كانوا يهزون الرماح، وفي بعض الأحيان رأس أبي الحسين كان يسقط على الأرض فكانوا يدوسون على رأس والدي الحسين. أيوة سيدة وحسينة، الله يساعد قلوب بنات الرسالة يطال عن هذا المشهد. الإمام زين العابدين يقول اخذونا إلى سوق العبيد عرضونا للبيع، ولكن الله ما وفقهم لذلك، بعد الإمام يقول كانوا يطلعون إلى بعض الضواحي اللي سكنون فيها اليهود، يأخذون إلى منطقة يهودية يطرقون الأبواب، اليهود يخرجون من دورهم، نعم جيش يزيد كانوا يقولون لليهود هؤلاء هم الذين قتلوا آباءكم وهدموا دوركم في خيبر، فكانوا اليهود يضربون بنات رسول الله. أي مصيبة جرت على بنات رسول، هذا اللي الإمام يقول الشام الشام الشام. الإمام يقول لما أخذونا إلى خرابة الشام، رايحين البارحة بينت خرابة الشام هي قبر السيدة رقية، اليوم شايفين أكو سكك، نعم، وبيوت قديمة إلى اليوم موجودة. الإمام يقول إحنا على الجمال في داخل السكك، نعم، نساء الشام وقفنا على سطوح البيوت، على السطوح وقفا قسم يضربون أهل البيت بقشور الرقي وقشور الفواكه، وقسم يضربون النساء والأطفال بالحجارة، وقسم ثالث بيدهم مشاعل نارية يوجهون النار على بنات رسول الله. الإمام يقول أنا كانوا مقيدين مربطين بالحبال، يقول واحدة من النساء بيدها مشعل ناري قطته وقع على عمامتي، يقول إيدي مربطة ما أقدر أحمل، نعم، أشيل هذا المشعل، فاحترقت عمامتي واحترق جلد رأسي. بهذه الحالة أخذونا إلى خرابة الشام والخربة في وسط السوق، تصوروا ليل نهار يبون ينامون الناس بالسوق يطالعون بنات رسول الله، وبنات رسول الله عفيفات مخدرات، وايد أيام صعبة كانت عليهم، ساعات مرة كانت، والله احنا طفل الأضوية حتى اللي يحب يبكي لا يستحي، واسين صاحب الزمان بالدمعة. الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت، مو بس هاي الدمعة مرحومة، لا، حتى هاي لما تصرخ على مصائب أهل البيت لما تسمع هذه أيضا مرحومة، اللهم ارحم تلك الصرخة. قاعدين في خرابة الشام، يقول الراوي بنات رسول الله استغربوا، وإذا من الظهر اجوا الجنود نصبوا عواميد واجوا، نعم، عملوا سور من القماش، عملوا سور لخرابة الشام. ايش صاير الآن؟ صار أيام إحنا هالشكل بالخربة، ليش قاعد يعملون سور للخربة؟ شنو صاير؟ إجوا بعض الجواري من قصر يزيد، إجوا نظفوا الخربة، فرشوا زولية نظيفة. إيش صاير؟ جابوا كرسي جميل وضعوه في خرابة الشام. إلى أن صار وقت المغرب، يعني في أول الليل، صار أول الليل، وإذا أكثر من 20 من جارية دخلنا داخل خرابة الشام وبيدهم فوانيس، وزعوا الفوانيس في الخربة حتى يصير نور، وإذا امرأة تدخل لابسة ملابس جميلة، السيدة زينب نظرت إلى أختها أم كلثوم، أخيال تعرفين هذه المرأة؟ قالت لا، قالت يا أم كلثوم هذه خادمتنا، هذه خدامتنا، اليوم للأيام كانت تعمل في بيتنا، اجت هند جلست على الكرسي. زينب تقول لأختها هند خادمتنا جالسة على التراب، واحنا بنات رسول الله جالسين على التراب. هند كانت سامعة، طبعا هند امرأة شريفة نبيلة، لها قصة شلون تزوجت من يزيد، فسمعت بأن يزيد قتل رجال من الخوارج من الروم من الديلم كفار، وجاب نسائهم سبايا. لما جلست على الكرسي نظرت في وجوه النساء، قالت الله أكبر، يزيد يقول هذول كفار، لكن أنا أشوف وجوه نورانية، أنا أشوف وجوه إسلامية، هذول من بين عليهم، نعم، كفار، حجابهم جميل، أكو نور في وجوههم. فوجهت السؤال إلى النساء، أيتها النسوة، أنتن من أي البلاد؟ النساء كلهن نظرن إلى زينب، زينب منزلة راسها، هند ما تدري هاي زينب بنت أمير المؤمنين، لكن عرفت من خلال نظر النساء، عرفت هذه هي كبيرة النساء، زعيمة النساء. وجهت السؤال لها: أخي أنتن من أي البلاد؟ فقالت سيدتنا زينب: يا هند، نحن من مدينة رسول الله. هند لما سمعت مدينة رسول الله وقفت على قدميها، قالت احتراما لمولاي رسول الله: أقف على قدمي، لكن المدينة ما بيها رمود، ما بيها كفار. أخي أسألك سؤالا آخر، اسألي يا هند. أخي أنت من المدينة؟ أكيد. قالت إيه أنا أكيد من المدينة. إذا أنت من المدينة أسألت سؤال، اسأليني يا هند. قالت: أخي هل تعرفين داير علي بن أبي طالب؟ أول شيء سألت: أنت من يا عشيرة؟ قالت: إحنا من عشيرة بني هاشم. أنت من بني هاشم إيه؟ قالت: إذا أنت من بني هاشم أسألت هل تعرفين دار مولاي علي بن أبي طالب؟ هنا السيدة زينب ما جاوبت، خنقتها العبرة. الحريم قاموا يبجن: ليش هند ما تدري؟ وخيت عرفين بيت علي بن أبي طالب؟ زينب سلام الله عليها نظرت إلى هند، قالت: يا هند، عمن تسألين في دار علي؟ تعال منو تسألين؟ قالت: أسأل عن سيدي يا أبا عبد الله، يا أسأل عن سيدتي زينب. هنا النساء ضجن بالبكاء، زينب هم تحملت، زينب هم ضجت بالبكاء. الله، بكاء بكاء، هند ما تدرش السالفة. أخيش بيكم ليش تبكون؟ نقول الراوي نظرت زينب إلى هند، قالت لها: يا هند، إن كنت تسألين عن زينب يا أبا، أنا زينب يحشون عني، الأسليات المصايب ما سللي، والله أنا تمرمرت من زغر سني. هي أردني يا حيا شمال الزهرة، هي أنا تمرمرت من زغر، يا يا رسني، أنا زينب يا هند، وسألت عن الحسين هائه، وإن كنت تسألين عن المولى فهذا رأسه فوق الرمايح، مخضب بدماه، مذبوح من القفا، أي رحم الله من نادى بصوت عال: وحسينا وسيدا. يا هند لطمت على وجهها، نعم ذهلت لحظة واحدة، الله، المذبوح أبو علي والمسبية بنت علي. زينب كلمتها مرة ثانية، قلت لها: يا هند، يا هند، خان الدهر بينا، والله أخونا انقتل وإحنا نسبيه، يا أخونا انقتل وإحنا يا نسبينا، يا بولا طارش اللي يصل المدينة ويخبرها لي بالجرع لي أنا، والله وساف الليالي قدرت بينا، اي وساف الليالي قدرت، يا بينا. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي أقسم عليك ببنات رسول الله بسبايا رسول الله يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا حب الحسين اللهم ارزقنا معرفة الحسين والإخلاص للحسين اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء أخواتي المستمعات مؤسسي هذا المأتم إلهي أقسم عليك بالحسين فردا فردا اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.